سمعت يقول السائل: أنا مريض بالوساوس حيث أني أتوضأ كل حين أو أقطع الصلاة لأني أحس بخروج شيء من البول، وإذا بحثت في الثياب لم أرى شيئا من ذلك، فما نصيحتكم وتوجيهكم لي وما طريقة العلاج من هذه الوساوس؟ الواجب عليك الحذر منها والتعوذ بالله من الشيطان، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا تبالي بها ولا تلتفت إليها، ابني على أنك طاهر وأنك سليم واستقم في صلاتك ولا تخرج منها، وانفت أن يسار ثلاث مرات إذا غلبك شيء، انفت أن يسار ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ولا تنصرف من الصلاة بظن أنه خرج مثل ريح أو بول، كل هذا من الشيطان، ولكن اثبت في صلاتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل خيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن ذلك. أما الوساوس لا، تعوذ بالله من الشيطان واثبت في صلاتك وكملها واحذر طاعة الشيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.